بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا، مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قرأ كتابه وعظمه وعمل بما فيه واستن بسنته واستمسك بحبله واهتدى بهديه واستنار بنوره وفاز برضا ربه يوم القيامة يا رب العالمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في منزلة كتاب الله، في منزلة القرآن الذي هو آخر الكتب وأعظمها والمهيمن عليها وناسخها. وقبل أن نأتي على مثل هذه المسائل، فإنه بقيت مسألة سابقة فيما يتعلق بالوحي عند قول الله جل وعلا لما ذكرها المؤلف: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فمن المهم أن يتعلم الطالب ما يتعلق بالوحي. والوحي في اللغة عند أهل العربية هو الإعلام الخفي، الإعلام الخفي، فيطلق على ما يكون من إشارة أو رسالة أو كتابة أو إلهام، كل ذلك يدخل في معنى الوحي. والوحي يكون في أصل معناه فيستخدم على ما هو عليه، فلذلك قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فهذا الإيحاء إيحاء غريزي بما تمتلكه الأم من الحفاظ على ولدها وأن تجنبه الأخطار وتحمله على ما تظن به السلامة. وقد يكون الوحي أيضا غريزيا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وقد يكون الوحي أيضا ما يلقيه الله جل وعلا على ملائكته: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة. وقد يكون الوحي بمعنى الإشارة السريعة على ما في معنى اللغة: أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهذا الإيحاء كان حال صومه، فكان بالإشارة إليهم أن الزموا التسبيح لله جل وعلا. وقد يكون الإيحاء أيضا هو زخرف الشياطين: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهذا بالنسبة للمعنى اللغوي، وهو في الإصطلاح ما يبلغه الله جل وعلا من رسوله أو نبيه بشرعة أو كتاب ينزله عليه بالوسيلة التي ينزل بها الوحي. والوحي إما أن يكون نفثا يجعله الله جل وعلا يلقيه في قلب الموحى إليه من أنبيائه ورسله. نعم، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم، وقد ذكر أهل العلم أيضا في هذا الباب أن منه الرؤيا التي يراها أنبياء الله جل وعلا ورسله، كما كانت في قصة إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. فقالوا أن هذا من الوحي الذي يلقى في روع النبي وأنبياء الله جل وعلا عليهم الصلاة والسلام. وقد يكون الوحي مشافهة الله جل وعلا من غير واسطة بحجاب، كما جاء ذلك في قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. ومثل ذلك آيات في كتاب الله جل وعلا كثيرة. وإما أن يكون التنزيل بالواسطة، وهذا هو أكثر ما يكون في الوحي، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ففي هذا آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا على الإيحاء بواسطة والتنزيل عبر من وكل بالوحي، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال، فربما آتاه جبريل في الصورة التي هو خلق عليها، وكان ذلك مرتين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيته وقد سد الأفق، له 600 جناح. وربما نزل كصلصلة الوحي كصلصلة الجرس، وذلك أشد ما يكون فيه. وربما نزل الوحي فيما في أن يتنزل جبريل على صفة رجل من أحد الناس، كما في قصة حديث عمر من حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح. وفي ذلك أيضا أمثلة كثيرة. نعم، فهذا يعني إشارة إلى ما يكون به الوحي وما يتنزل به، وهي إشارة متممة لما سبق الكلام عليه في الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: ما منزلة الكتاب من الكتب القرآن من الكتب المتقدمة؟ فكتاب الله جل وعلا وهو القرآن، من قرأ يقرأ، وهو الجمع، والقراءة المسموعة، وهو في معناه الشرعي هو كلام الله حقيقة، لفظه أو حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود. فهذا هو القرآن، وهو كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقة. وهذا هو هي عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، استنادا إلى دلالات الكتاب والسنة، ومنعا للآراء والعقول والتكهنات والتكلفات التي عمل عليها من عمل فضلوا سواء السبيل. فإن الله جل وعلا قال: حتى يسمع كلام الله. فهذا كلام الله جل وعلا الذي أنزله على الخلق ليسمعوه ويؤمنوا به ويستسلموا وينقادوا له. يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا هو كلام الله، أسنده الله جل وعلا إلى نفسه تكلما، فهو كذلك المتكلم به حقيقة، فلا في ذلك جدال ولا نظر ولا اعتبار بالأقيسة ولا بالآراء ولا بتكهنات أهل الأهواء، وإنما هو الاستماع لما جاء في قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة من السلف الصالحين الذين استمسكوا بهذا المنهاج وعضوا على هذا السبيل. وكتاب الله جل وعلا هو كما تقدم في المجلس الماضي ناسخ لما قبله من الكتب، مهيمن عليها كما جاء ذلك في الدلائل وبيناه، وأيضا جاء فيه ما بيان ما جرى في الكتب المتقدمة من تبديل أو تحريف أو تغيير، وحكى ذلك الله جل وعلا في كتابه عن أهل الكتاب فيما كان منهم من الإيمان ببعض والكفر ببعض والتحريف لكلام الله جل وعلا وعدم الإيمان به كما أمر الله وكما جاء به رسل الله جل وعلا. وأيضا كتاب الله جل وعلا هو الذي نزل فتكفل الله بحفظه كما تقدم معنا خلافا للكتب السابقة، ولذلك على مر الدهور والأعوام وعلى اختلاف الأحوال وعلى ما تصدى لكتاب الله من البطلة الذين يريدون إبطاله وأن لهم ذلك، ومن نزل في قلوبهم المرض وامتلأ بالشرك والضلال فأرادوا أن يتصدوا لكتاب الله جل وعلا ليظهروا فيه تناقضا أو يقفوا فيه على عثرة أو ثغرة، وحاشا وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فأعياهم أن يقفوا على ما طلبوه أو يجدوا ما أرادوه ولو كان ذلك في أقل ما يعرف عند أهل العقول السوية، فباءت مشاريعهم وأعمالهم وبحوثهم بالفشل، بل لربما كان ذلك سببا لهداية من أنار الله قلبه وفتح بصيرته وأراد الحق فطلبه فاستمسك به فهدي إلى الإسلام واستنار بنور الإيمان وترك طريق أهل الضلال والشرك والكفران. وهذا كتاب الله جل وعلا خصه الله بأن جعله شفاء للقلوب وهداية للنفوس تزيد به إيمانا وتهتدي به صلاحا واستقامة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا كتاب الله جل وعلا الذي جعله الله نورا لمن أراد الاستضاءة وهداية لمن أراد الهداية، يخلص قلبه من كل ما أعاقه ويفتح له ما طلبه من أنوار الهداية والصراط المستقيم والهداية لسنة خير المرسلين وعبادة رب العالمين الذي أمر بها الخلق أجمعين، ولذلك خلقهم كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الكتاب الذي من استمسك به حفظ، ومن طلبه هدي، ومن اجتهد فيه وفق، وهو الكتاب الميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فعلى ما فيه من قوة في لفظه وعدم مشابهة شيء من كلام الخلق لكلام الله جل وعلا في نظمه، وما كان فيه من بديع البلاغة وكمال الجمل والعبارة، فإنه ميسر مسهل لمن طلبه وقرأه وحفظه. حتى لربما، وأنتم أعرف ما تكون بهذا، حتى لربما حفظه الأعجمي الذي لا يعرف من العربية كلمة واحدة ولا يحسن منها حرفا واحدا، فيحفظ كلام الله جل وعلا من أوله إلى آخره لا يخرم منه حرفا ولا يخطئ فيه نظما، يأتي به على أكمل صورة ويقرأه على أتم قراءة ولا يحدث فيه نقصا ولا زيادة. ذلك هو كلام الله جل وعلا. أي شيء هذا هو التيسير؟ إنما هو لكلام الله جل وعلا الذي أبان الله عنه في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإنك لن تجد مهما بذغت ومهما نظرت، ولو طلب أن يفعلوا ذلك الآن لما استطاعوه، أن شخصا يحفظ لغة كلاما في لغة بهذا القدر يبلغ مجلدة كاملة لا يخرم منها حرفا وهو لا يحسنها. وما ذاك إلا أن كلام الله جل وعلا معجز أنزله الله جل وعلا هداية للخلق، فقربه لمن أراده ويسره لمن طلبه. وهذا كلام الله جل وعلا الذي جعله الله شفاء للأبدان كما هو هداية للقلوب، فلذلك يقرأ به على المريض فيشفى، ولو كان ذلك المريض يهوديا أو نصرانيا أو كافرا، فإنه كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أنه لما قرأ على سيد ذلك القوم وكان كافرا بالله جل وعلا، ولكن كلام الله مؤثر نافع لكل من تعرض له، وهو مفيد لكل من انتفع به، حتى ولو كان ذلك في الاستشفاء في الأبدان ناهيك عن شفائه للأرواح والقلوب والصدور على ما مر قبل قليل. نعم. وفي الرقية بكتاب الله جل وعلا من الشروط ما سيأتي الإشارة إليها، وما قد أيضا جرى التنبيه عليها في شرح كتاب التوحيد، الشروط الثلاثة المعروفة، وليس هذا محل الكلام على هذه المسائل وما يتعلق بها. وأيضا كلام الله جل وعلا الذي هو كتابه هو مما يتوسل به، لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، ولذلك كان من استعاذة المستعيذ: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكان من توسل بكلام الله، من توسل بالقرآن، متوسل بصفة من صفات الله، ومن توسل بصفة من صفات الله جل وعلا كان ذلك سببا لإجابة دعائه ورجاء عطائه سؤله وحصوله مبتغاه، وذلك فضل الله جل وعلا يتفضل على من يشاء من عباده. وهذا كتاب الله جل وعلا هو نبراس للعاملين وهداية للطائعين، فإنما هو كتاب أنزله الله جل وعلا ليتدبره العباد فيعملوا به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فإنما الذكرى للقلوب إصلاحا لها فتستقيم على الطاعة وتنتهي عن المعصية وتجانب عقاب الله جل وعلا وتحذر مساخطه التي مآلها إلى الوقوع في الوعيد والتعرض للجحيم الذي بينه الله جل وعلا في كتابه، والاستقامة والاهتداء سبب للنجاة وطريق للخلاص وحصول للفوز يوم بلقاء الله جل وعلا. الذين يستمعون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإنما سمعوا قول الله جل وعلا وإنما اهتدوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وإنما انتفعوا بالقرآن. أيها الطلاب، هذا هو كتاب الله جل وعلا. لو تحدثنا عن ما تحدثنا في أي باب من الأبواب لكان ذلك الحديث قليلا عن عظيم ما جعله الله جل وعلا لهذا الكتاب وما اختص الله جل وعلا به هذا القرآن. وإنما هو حال كثير من الخلق في الإعراض عن آياته وتلاوتها وعدم الوقوف في على معانيها والاهتداء بها. ويخشى على كثير من أهل الإسلام أن لا يزالوا عنه معرضين حتى يقعوا في الشقاوة وتواقعهم الغواية. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فدونك أيها المسلم أن إذا قرأت كلام الله جل وعلا فلتكن قراءة تدبر وتمعن وقراءة تخشع وتأمل، وليكن مصلحا لقلبك مغيرا لنفسك قائدا لك إلى الخير والهدى زائدا لك في البر والتقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ومن أعرض فإنما وقع في البلاء والشر، كما قال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما من كانت قلوبهم كالحجارة ومن كانت قلوبهم كالجبال التي لا تقبل كلام الله جل وعلا فبئس ما وقعت فيه من البلاء وتعرضت فيه له من الوعيد وما فات عليها من الخير الكثير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المهتدين بكتابه المستنين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذين لهجوا بالقراءة والذكر وتأملوا ونظروا وتدبروا واقتدوا واستنوا واستقاموا حتى لقوا الله جل وعلا على الخير والهدى فائزين. إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.